السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وحشني كتير الصراحة يعني مش مستحمل خلاص الدرس كده خلص يعني كده ممتاز كده تقول السلام عليك انت مين سبحان الله. درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى وعبارة عن حب في حب. الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى, بس قبل ما أبدأ أقول لكم عنوان درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى إيه, عايز أكلمك شلة مجموعة من الشباب قاعدين مع بعضهم, فيهم واحد اسمه فارس, هو اللي ربنا من عليه بالالتزام. فارس بدأ ربنا من كام سنة كده ربنا من عليه بالهداية, فقاعد مع الشلة القديمة بتاعته وهم قاعدين مع بعضهم. إيه اللي حصل؟ بدأوا يتكلموا. فارس قال لهم ما تيجي نلعب لعبة حلوة نلعبها سوا, نلعب اللعبة دي سوا. اللعبة دي اسمها بتحلم بإيه. اللعبة دي اسمها بتحلم بإيه. كل واحد فيكم يقول هو بيحلم بإيه. أول حاجة رامي بدأ كلامه قال لهم أنا أول حاجة إن أتجوز, دي أمنية الشباب القصوى, إن أول حاجة هي دي ما فيهاش كلام. بعد كده أحمد رد وقال أنا نفسي بقى في حتة شغلانة كده في شركة مالتي ناشونال, ها حاجة كده إيه تأمن للواحد مستقبله. هيثم رد وقال أنا بقى نفسي كده الواحد يريح العظمتين ويظبط نفسه, هم يومين في شرم. جه بقى الدور على مين؟ عادل. أنا بقى غيركم, ده عادل هو الطموح عالي شوي. عادل قال أنا بقى غيركم أنا نفسي في الجنة. ده أقصى حاجة ولا فيها حاجة أحسن؟ إيه؟ طب ما تاخد الأحسن. صلى على الحبيب صلى على سلم. جه بقى الدور على فارس اللي هو بدأ معاهم اللعبة أصلا وقال لهم هو بدأ اللعبة, جه الدور عليه. وأنت بقى يا عم فارس بتحلم بإيه؟ بدأ فارس عينه كده تغرغر بالدموع وبدأ يقول أنا غيركو خالص, أنا هتمنى حاجة هتجيب لي كل اللي انتو طلبتوه ده كله. يعني مالتي ناشونال يا عم الشيخ فارس, يعني يومين في شرم يا عم الحاج والجنة كمان. قال لهم قول. قال لهم أنا هتمنى حب ربنا, هتمنى حب ربنا بيها كل اللي انتوا بتحلموا بيه ده يكون معايا. طب ايه الدليل؟ اسمع كده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل في حديث القدسي, الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. حلوة ها؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي, شوف بقى شغله, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب لو حبك حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, هنرجع له حديث تاني, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. خد اللي جاية دي, وإن سألني لأعطينه. كم واحد عايزها دي؟ وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تطلب انت بس وإيه وهي كده خلصت. فطبعا الشباب قالوا له وضح, طيب ايه بقى الكلام ده؟ بصوا من الآخر يا إخوانا, الله عز وجل هو من أسمى نفسه بالكريم والغفور والغفار والرحيم والعزيز. الكلام ده معنى إيه؟ كل واحد فينا ليه موقف في حياته لو من غير ربنا كان ضاع. لولا نجاة ربنا ليك في الموقف ده كنت ضعت, لولا معية ربنا وحفظ ربنا ليك في الموقف ده كنا انتهينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أفضله عنا كتير ونعمه علينا كتير, بس بقى ربنا بيحبك انت بتحبه؟ ده السؤال. ربنا بيحبك وهقول لك ازاي ما تحبوش دلوقتي. سبحان الله. فهاني بقى من الشباب اللي كان موجود رد وقال يعني الكلام جاب هيجه عاوز. طب وبعدين؟ فقال له يا فارس كلامك صح، كلامك مظبوط، بس ازاي الواحد يوصل لده وانت شايف الدنيا دي كلمه كل الناس؟ ايوه عارف والله ان طريق الطاعه حلو وطريق الالتزام جميل وعارف بس ازاي اوصل ازاي للكلام ده كله وانت شايف الفتن والدنيا اللي حواليك؟ فرد فارس وقال له ما فيش حد فينا الا ونفسه طبعا مش في نقطه واحده بس، ده نفسه في البحر كله. فارس قال له تعرفوا عمر الجلال ولا ما تعرفوش؟ تعرفت عمو ولا البلنصات اللي هي يعني انت لو خدناكم البحر ربنا يستر هتودونا هترجعونا عطشانين، هتودونا في ده يعني ربنا يستر. الله المستعان. طيب على العموم هنركبكم عوامات، بس العوامه دي مختلفه خالص. العوامه اللي هنسبح فيها في بحر الحب هي عوامه الشوق الى الله. مستعدين؟ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل صالح يقربنا الى حبك. نبدا بقى كده يا اخوانا. انا عايز اقول لك انت ازاي ما تحبش ربنا؟ لا ما تقوليش ما بحبوش، انا بحبه، بس تعالى ازاي ما تحبش ربنا سبحانه وتعالى وكل ذره في جسمك وكل يعني كل جلدك كده يبقى مشتاق لربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي ما تحبوش وهو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة في السبي فكانت منهوفة على ابنها مش لاقي ابنها خالص، فأول ما لقيت ابنها راحت مسكته كده وضمته صدرها، شفت لهفة الأم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة فبيقول لهم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هي دي ممكن ترمي ولدها في جهنم؟ ها دي لو في نار ممكن ترميهم فيها؟ قالوا لا يا رسول الله. فالنبي يرد ويقول لله أرحم بكم من هذه بولدها. ده ربنا أرحم بيك. ربنا سبحانه وتعالى غفر للرجل اللي قتل كام؟ 100 نفس، يعني سفاح مجرم قتل 100 نفس، وسبحان الله لما رجع لربنا تايب قفل الباب قبله وتابع عليه. إزاي ما تحبش ربنا سبحانه وتعالى وهو فتح لك باب التوبة، فتح لك باب الرجوع عشان ترجع له، فتح لك باب عشان ترجع وربنا يمن عليك بالهداية؟ ليه؟ ازاي ما تحبوش؟ والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. طب كان كفاية كده، كفاية كده يا رب، أنت العزيز. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طب يا رب ده العرض ده لفترة محدودة؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. في ايه رحمه بعد كده؟ الواحد لما بيسمع عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى الواحد بيذهل. فرعون اللي قال انا ربكم الاحلى، في حاجه اكبر من كده؟ في معصيه حد اكبر من كده؟ في حد عمل حاجه اكبر من كده؟ في حد اجرم اكتر من كده؟ لا. وسبحان الله لما غرق في البحر كان جبريل بيضع الطين في فمه، فلما سئل قال مخافة أن تدركه الرحمة. يا ربي تدركه الرحمة بعد كل ده؟ لو كان طلب من ربنا قال يا رب كان هينجيه، لو كان قال يا رب كان هينجيه. سبحان الله، إيه الرحمة أكتر من كده؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أنت الواحد فينا لما بيسمع قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يعني العلاقة اللي بينك وبين ربنا مش عايزها تكون من طرف واحد. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى مش أنت اللي عايز تتوب عشان مصلحتك، لا، ده لأنه أرحم الراحمين يريدك أنك تتوب، يريدك أنك يدخلك جنته سبحانه وتعالى. الله عز وجل رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. احنا قعدنا نتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم ده احنا مش هيكفينا نقعد نتكلم ليل نهار عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لما تشوف فيديو نمر أسد اللي هو يعني الوحوش المتوحشة وهو ماسك ابنه كده ابنه الصغير وهو بيلعب كده بيحسس عليه ايه الرحمه دي؟ ايه الرحمه دي؟ هم جابوا الرحمه دي منين؟ سبحان الله، من ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. ازاي ما تحبوش هو فتح لك باب التوبه؟ ازاي؟ طب بعد ما ربنا فتح باب التوبه احنا المفروض نقبل بقى ولا لسه نتاخر؟ ولسه نتاخر شويه كمان، ولسه كده ماشيين في طريق ربنا بالله، عاملين زي القطر القشاش كده اللي هو مش عارف يمشي اصلا، ولا حد يدينا زقه يا اخوانا؟ ليه ده الكلام ده؟ خليك تقبل على ربنا سبحانه وتعالى. حد يا جماعه بيحب؟ الناس كلها بتحب الاغنياء مش كده؟ صح، الغني عطاؤه كبير، ويا سلام لو جابك استضافك عنده في بيته يا سلام، ولله المثل الاعلى. الناس دايما بتحب الغني، فلما اقول لك الله الغني عن العالمين تحبه قد ايه؟ تحبه قد ايه وانت عارف ان الله عز وجل قال ان الله على كل شيء قدير؟ ان الله، انت الايه دي سمعتها كم مره في حياتك؟ كم مره؟ كتير، سمعنا كتير قوي ان الله على كل شيء قدير، ورغم ذلك لسه اللي فينا بيقول ان الفلوس على كل شيء قدير. لسه فينا اللي بيقول الكلمه دي، ولا ان الفلوس هي اللي بتعمل كل حاجه. راجل صيني كان بيمسك فلوس الدولار كده، ده ناس كتير بتعمل كده، يمسك الفلوس كده ويقول لك دي لما احطها، احد الناس ده هنا مسلمين يعني، لما يحط الفلوس كده على راسه يقول لك يا سيدي دي بتريحني، دي بتحوش من عنه الصداع والالم وكل حاجه. يا الناس من كتر حبها للدنيا كفرت بربنا. الراجل الصيني بيمسك الدولار يقول ده، فاحد الناس كان بيدعوهم الى الله يعني، احد الدعاء بيحكي يعني، فسبحان الله بيقول الدولار ده ربي، الدولار ده والعياذ بالله بيقول ده ربي، ضر ونفع بالدولار، معايا دولارات ابقى انا. انت لسه الان لسه ما حبتوش، وكل اموره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، اذا اراد شيئا كن، لسه كمان شويه يكون ولا فيكون، فيكون مباشره. الله عز وجل الغني عن العالمين. الله عز وجل لما قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، اي حاجه عندنا بتخلص، اي غني من اغنياء الدنيا يجي له مرض يصرف عليه كل الملايين اللي عنده. احد الممثلين قال يا رب انا عايز مليون جنيه ويجي لي سرطان، جاله السرطان صرف عليها المليون جنيه، خدت ايه؟ سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. ازاي ما تحبوش وهو عطاك كل حاجه؟ عطاك، قال جل جلاله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عطاك كل حاجة وأنعم عليك سبحانه وتعالى، إزاي ما تحبوش؟ تخيل كده إن واحد كان مرمي في الشارع، لا لا يأكل ولا لا يشرب ولا أي حاجة، أنت جبته ودخلته بيتك وما رميتوش في المطبخ، لا ده أنت أكلته وشربته وجبت له سرير ودولاب وكل حاجة. بعد ده كله أنت طلبت منه كوباية مية، ممكن يرفض؟ جاوبوني، ها مش ممكن، ما ينفعش يرفض، ما ينفع يرفض إزاي؟ وسبحان الله ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بينعم قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاك قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى فرج عنك قد إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بص كده في نعمك، أنت ليك رجل إيه؟ رجلك إيه بتمشي عليها صح؟ وعينك كانت عين واحدة كفاية؟ لا اتنين، واتنين كانت ممكن واحدة تكفي، أعطاك اتنين. كان ممكن إيدك، كان ممكن يعمك زي أي حد، لكن ولقد كرمنا بني آدم. تخيل كده لو إيديك دي ما فيش المفاصل دي، المفاصل لو ما فيش المفاصل دي كنا يعني أعزنا وأعزكم الله، كنا لما هنيجي ناكل هناكل زي الكلب. أنت لو قعدت بس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بس كده تقعد بس كده تقعد قضي عمرك فيها، تقعد تبص جواك كده وجسمك واللي جواك ده. احنا اخوانا احنا مش متحكمين في نبضات قلوبنا، ليه معتقدين ان الاسباب هي كل حاجه؟ بتاخد بالاسباب لكن مش هي كل حاجه. سبحان الله العظيم، انا بحاول اجري والله ان موضوع كبير، مش عاوز يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا ويباركنا في الوقت يا رب. قولوا امين. ازاي ما تحبوش وهو رغم اخذه لمن عصاه سترك؟ تعالى كل واحد فينا كده يغمض عينيه ويرجع بالذاكره، كم معصيه عصينا بها ربنا؟ كم معصيه؟ كتير كتير، ورغم ذلك سبحانه وتعالى ما فضحناش. ستير ولا مش ستير؟ ستير ولا مش ستير؟ ستير. سبحانه وتعالى ما فضحكش. ما انت لو حد من الناس شافك وانت على حاجه يجيبك ويجرسك ويفضحك ويعمل لك على الفيس لكنه سبحانه وتعالى ستير. كان ممكن ياخدك على المعصيه دي صح؟ كان ممكن ياخدنا على اي معصيه عملناها وتمدنا فيها، كان ممكن ياخدنا عليها. ده يخليك تحبه اكتر. يا رب بتعاملني كده يا رب وانا لسه جحود. سبحان الله العظيم. اسمع كده قولي لبس بقلبك. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. كمل برضو الايات عشان نظبط قلوبنا. وان عذابي هو العذاب الاليم. اصل واحد ده ربنا غفور رحيم، ما انت غفور عشان انت طالما غفور رحيم يبقى لازم نتكسف ونستحي. مش غفور رحيم يبقى نعصاه. ولع يا ابني ولع، ده يا اخي حرام يعني، ربنا شايفك عادي يا سيدي مشي حالك يعني، ده ربك رب قلوب وربنا غفور رحيم. طب ما انت عارف انه غفور رحيم يعني، انت لو حد انعم عليك ما تعرفش تفتح عينك فيه صح؟ ما تقدرش تقعد تجادل معاه بقى وتكلمه وتناقشه. لا احنا بنتناقش، نقعد نجادل يا رب وينفع ما ينفعش، طب ليه وانا احسن من غيري وانا الحمد لله وانا زي الفل، ونقعد نضيع بعضنا. سبحان الله، ده اخذه اليم شديد. خد بالك، البنت تقول لبنتها لامها، البنت تقول لامها لا هي الام هي تقول لبنتها، البنت تقول الام تقول لبنتها يا بنتي ايه اللي ما فيهوش حاجه، ده انت شايف البنات كلها لابسه زيك يعني، يعني انت مثلا الشباب لما يشوفك يعني مش هيحصل حاجه يعني، مفيش اي حاجه. والدنيا بقت كده ايه؟ حب ربنا لان اخذه أليم شديد، حبه عشان تامن عذابه. قلت لك حبه لانه رحيم، حبه لانه رحيم سبحانه وتعالى. بلاش نتمادى كده يا اخوانا. قال جل وعلا إن الله لغني عن العالمين. طب من الآخر كده، من الآخر خد المثال ده. لو واحد أبو غني يقول لك لو هو ماشي في الشارع معاه 2 جنيه هيبقى قلقان؟ مش قلقان. ليه؟ اللي في جيبه في جيب أبوه، اللي في جيب أبويا في جيب. يعني كتير مننا عاوز يأمن مستقبله بحاجة حلوة. جميل جميل، حلو حلو الكلام ده. الكلام اللي بقوله ده مش حرام، عشان ما حدش يقول انت بتحرم ولا لا، مش حرام. طيب لما يبقى معاك الملك الذي قال اللي بيده خزائن السماوات والأرض، وانت معاك الملك، يبقى اللي هنا اللي معاك هو، يبقى انت معاك ربنا اللي بيده الخزائن كلها. لما تعوز تطلب من ايه؟ من خزائن السماوات والارض. كل مليارات العالم ده كله من خزائن الملك سبحانه وتعالى. ازاي ما تحبش ربنا سبحانه وتعالى؟ هو سبحانه وتعالى لما عصيته سترك، ولما دعيته اجابك، ولما توكلت عليه كفاك. افتكر كده وانت رايح شغلانه وهتموت عليها، ويا رب الآن ومضطرب استرها يا رب يا رب، وخايف عدها لك على خير. كم مرة عدها لك على خير؟ كم موقف عدى في حياتك عده لك وعد على خير؟ سبحان الله. ولما رجعت إليه ما طردكش، أواك وهداك وجابك بيته وبتسمع عنه الوقت. شفت قد إيه أحد السلف بيقول كلام جميل جدا، بيقول إيه؟ اسمع: يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى غيرك. إزاي حد يعرفك يا رب ويطلب من غيرك؟ يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب رضا غيرك بسخطك. سبحان الله. بيقول أحد السلف: ليس العجب من حبي لك وأنت مالك قدير. ما فيش أمر عجيب يعني إن الفقير يحب الغني، عادي، لكن العجيب إن الغني يحب الفقير. إن العجيب إن المهيمن يحب الهين، هو ده الأمر العجيب. إنما العجب من حبك لي وأنت مالك قدير، هو ده العجب، بيحبك. بعد ده كله أنا بختصر، لو اتكلمنا عن ربنا يا أخوانا مش هنخلص، والله تفضل تتكلم طول حياتك. سبحان الله العظيم. تعال بقى نعيش مع بعضنا مع المحبين، الناس فعلا اللي أحبت ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا كده نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيد المحبين صلى الله عليه وسلم. في ليلة كان نائما في حجر عائشة، شفت الحياة الزوجية عاملة ازاي، حب وود. فقام من الليل يصلي، فقال لها: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. غمض عينك كده، غمض غمض. يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت عائشة: والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. مش نام يا راجل، بس نام ريح، عندك شغل، نام بس ريح لك ساعتين ثلاث أربع ساعات قبل ما تروح. سبحان الله العظيم. تعال بقى نرجع تاني بقى للصالحين. أنا حبيت هبدأ بالنبي وهختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ضيغم بن مالك بيقول: منعني والله حب الله من الاشتغال بحب غيره. أنا يا رب حبك شغلنيش، أنساني حبك ذكر المال والولد، حبك نساني الناس. سبحان الله. بيقول: إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. هي إزاي الناس قلوب الناس منشغلة عنك؟ امشي كده في الشوارع، أنا ساعات بمشي كده أبص للناس، هو في إيه؟ الناس بتفكر في إيه؟ كل واحد من الناس دي مشغولة بإيه؟ كل واحد من قاعدين قدامنا دلوقتي كل واحد مشغول بإيه؟ أنا مشغول بإيه؟ إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. ضيغم ده يا أخوانا كان لما يسمع عن ربنا يتهز، حب صادق. يا رب بلغنا الدرجة دي يا رب، إنك فعلا يبقى قلبك بيرفرف من حبه. فسبحان الله، فضيغم أمه بتقول له يعني شايفة كل ما نذكر ربنا سبحانه وتعالى قدامه يبكي، مش مستحمل الشوق. عارف لما يبقى أم عندها ابن مسافر ولا عندها ابن عزيز عليها قوي وتوفى، إيه اللي بيحصل؟ كل ما تيجي سيرته تلاقيها إيه؟ بتدمع. سبحان الله العظيم. فأمه بقى جاية تخفف عنه، قالت له: يا ضيغم كيف بك يوم القدوم على الله؟ فخر مغشيا عليه، أغمى عليه. فأمه بتقول كلمة عجيبة جدا: يا ضيغم أو ما يستطيع أحد أن يذكر ربك أمامك. إيه ده؟ هو محدش يعرف يذكر ربنا قدامك؟ هو كل ما نذكر ربنا قدامك تبكي؟ ده حب، ده كمية الشوق. سبحان الله. أحد السلف بيقول: أنا عطشان لم أروى من حب ربي، لسه مش بعتش، وجائع لم أشبع من حب ربي. ده مش شبعان، لا، عاوز تاني، عاوز يشتاق تاني، عاوز مشتاق انه يقابل ايد ربنا سبحانه وتعالى يقوم الليل، مشتاق انه امتى اليوم اللي هيقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى. اسمع اللي جايه دي: من سكن حبه قلبه لم يذق حرا ولا بردا. واحد يقول لي بقى ازاي بقى ها كده بقى افورت منك بقى يا عم الشيخ. لا تعالى بس تعالى بص كده. هو طبعا كان زمان الكوبري قص الكوبري بتاع النيل ده دلوقتي بطلوا يقفوا عليه في اماكن تانية يعني مش هقول لكم عليها عفريت انتوا اخ هو شكلك عارف حاجه بص سبحان الملك. فطبعا تلاقيهم عادي والله العظيم يعني انت لو دخلت الجامعه كده ممكن تلاقي طبعا اول ما تدخل الجامعه بتتصدم في وشك تلاقي الجامعه يعني 90% من الجامعه ثنائيات اتنين اتنين. فسبحان الله العظيم يعني الرجاله بطلوا يقفوا مع الشباب بطلوا يقفوا مع بعض. الجو متلج يا اخوانا حرام عليكم جو تلج خش الدار في اي حته خش جوه اي مبنى جو ساقع تلج وهم ولا الهواء يعني الجو 100% زي الفل. طيب سيبك من البرد انا جبتكم عشان انتوا في الشتاء يعني خش بقى في الحر شهر 7 الدنيا مولعه نار فرن كل واحد عاوز اقرب تكييف يخش عليه وهو واقف. انا مش بستهزأ يعني بنرضى ربنا يصلح لنا جميعا يا رب. وهو واقف معاها وعادي جدا افندم الجو مولع. طب يعني حضرتك الجو فرن حر تكييف اي حاجه طيب ظل شجره حتى. طب هو ايه اللي موصله كده؟ الحب. الحب هو عشان بيحبها وهي عشان بتحبه مش حاسين بايه باي حاجه وده حب. ربنا يتوب علينا وعليهم. معصيه صح والفالنتين جاي متجاوبين معايا اللهم صل على النبي. سبحان الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عايزين تشبعوا عايزين. اسمع بيقول احد السلف من عرف الله احبه. بس يبقى لسه قلبه كده لسه عاوز يعرف ربنا شويه كمان. من عرف الله احبه ومن احب الله اطاعه ومن اطاع الله اكرمه ومن اكرمه اسكنه في جواره ومن اسكنه في جواره فطوباه وطوباه وطوباه فخر مغشيا عليه. عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ هو عتبه هو اللي بيقول الكلام ده. يحيى بن معاذ بيقول مثقال حبه خردل من الحب احب الي من عباده 70 سنة بلا حب. عارفين الفرق؟ اديك مثال بسيط. الحب ده بالظبط هو اللي بيعالج مشكله شباب كتير. انا مش عارف بصلي وبقطع اقوم الليل واقطع انا ماشي في طريق ربنا مقطع جاز مفيش جاز. هو الحب بيعالج لك الموضوع ده. انك داخل مش داخل عشان بتصلي بتقضي واجب داخل يا الواحد يقبل ايد ربنا سبحانه وتعالى داخل اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اروح اقوم الليل بين يدي سبحانه وتعالى الله عز وجل. اسمع وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى دايما ايه مشغول بيه. احد السلف بيقول عشان تحب ربنا اكتر عفوه يستغرق الذنوب. عفو بيغطي لك على الذنوب بتاعتك فكيف رضوانه لو رضى عنك يعمل ايه؟ ورضوانه يستغرق الامال فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول فكيف وده؟ انت مركز ولا صلى على النبي؟ ووده ينسي ما دونه فكيف لطفه؟ نخش على نبي الله يوسف عشان انجز وان شاء الله هنوزع عليكم الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى. نبي الله يوسف من كثر حبه لربنا سبحانه وتعالى اتمنى السجن. اتمنى السجن ليه؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. عارف يعني إيه أصبو دي؟ الصبو اللي هو من القلب، هو ما عملش حاجة بس إنه قلبه بس إيه؟ يميل. لا يا رب بلاش. سبحان الملك نبي الله نوح من كتر حبه ربنا سبحانه وتعالى ظل يدعو قومه 950 سنة بلا انقطاع. حضرتك لو انت ربنا فتح عليك شوية بالدعوة، اللي بيحصل بقى تلاقي نفسك عم انا كلمته عن الصلاة عم يتحرق بجاز، احنا مركزين على الجاز اول النهاردة مش مشكلة، يتحرق ببنزين يحصلوا الالام ماليش دعوة بيه سبحان الله. لكن انت لو بتحب ربنا هتبقى خايف قوي على الناس وتبقى حريص جدا على الناس. سيدنا موسى من حب ربنا سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال وعجلت إليك رب لترضى. اللي جابك بدري عايزك ترضى عني سبحان الله. لما حب الله عز وجل ملأ قلوب الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينام قليل عشان عايز يقف بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حب ده، ده حب إنك لما بتبقى عاوز مشتاق لحد أو يا رب أشوفه يا رب أقرب المسافات سبحان الله. تعال بقى يا إخوانا كده سريعا، يعني أنا بصراحة مش عارف أخد إيه وسيب إيه بس الوقت بيداهمنا. يعني هناخد نتكلم بقى عن الحب الحقيقي، الحب الحقيقي، بس دي الحب الحقيقي الحقيقي فعلا، الحب اللي هيغير لك حياتك. علامات الحب ده ايه؟ سهل جدا تقول بحبه، سهل جدا انك تقول انا بحب ربنا. هو مفيش حد ما في فرق، ما الحب درجات صح، الحب درجات، مش كل الحب زي بعضيه. أول علامة من علامات الحب، تعال عيش كده مع الآية، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. طيب إيه اللي يحصل يا رب؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. الأول إن إيه؟ هو اللي بيحبهم، يحبهم ويحبونه. أول صفة ليهم أذلة على المؤمنين، في رحمة بينهم، في رحمة رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. التالتة يا رب يجاهدون في سبيل الله. الرابعة يا رب ولا يخافون، ولا يخافون لومة لائم. يبقى انت لو لا تخاف في الله لومة لائم او ما تبدا تمشي في طريق ربنا شويه، الصحبه القديمه بقى ترجع ايه تهب عليك كده زي انابيب البوتاجاز. بقيت شيخ ما شاء الله، الله اكبر. طب يا اخي طب خدنا على جناحك يا اخي، اي جناح، عايزك تبقى لطيف بقى في المعامله. لا والله انا مش فرخه ما عنديش جناحات. خلي السبك ما تاخدش الامور ايه اللي يقولك الكلام ده ما تقفش كده. ايوه يا عم بيت شيخ عاوز ايه يا عم بالراحه يا سيدي، مش كده يا عم بالراحه، هدي نفسك شويه اضحك كده وروق. سبحان الله العظيم. البنت بقى وما تيجي تلبس حجاب عشان تعرف نقطة مهمة، قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هيضيعوك، هيودوك في داهية. تيجي تلبس حجاب انت مش هتتجوزي، خليكي كده اقعدي زي ما فلانة بنت الحاجة فتحية قعدت، والفلانة بنت الحاجة فتكات، والحاجة مش عارف ايه، خليك قاعدة جنبهم. انت عاوز تعنسي عنسي، ما شوف تبان الناس توني فانت لا تخافون لو متنام خليك كده وانت طب مش هتاكل مش هتاخد مصروف طب مش هتعملي كلام كله عشان ايه يكسر الهمه لكن لا لا يخافون لو متنام كيف اني معايا ربي حبيبي وكفى بالله وكيلا بتحب ربنا اتبع النبي اعد بسرعه كده يا اخوانا يعني مش كل حاجه اقول الادله يعني سريعا يعني ان شاء الله الحاجه اللي كده يعني ايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بتحب ربنا من علامه حب ربنا انك تحب القران المصاحف اخبارها ايه رمضان خير يا مولانا الحمد لله رب العالمين اخبار القران ايه سبحان الله من علامة حب ربنا إنك تحب القرآن يقول أحد السلف من علامات حب الله حب القرآن وعلامات حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة إنك تحب الآخرة ومن علامات حب الآخرة بغض الدنيا شو الدنيا دي يا عم أكل من راس الناس عشان الدنيا ولا تسوى الدنيا دي وعلامات بغض الدنيا بقى انا الدنيا دي ما بتساويش عني حاجه شو بقى الكلام بقى اللي الافرنج اللي جميل بقى كده انا الدنيا دي ولا الدنيا دي تحت جزمتي وعند اول خلاف على الماديات تلاقيه ايه يعني ايه ما سيبكش وعلامه بغض الدنيا الا ياخذ منها الا زادا يبلغه الاخره بتحب تكره الدنيا خد الزاد اللي يوصلك للآخرة من أحب الله من أحب القرآن فقد أحب الله بتحبه يعني بقى بحبه لا والله ده القرآن ده حبيب قلبي يعني القرآن الحمد لله طب إيه أخبارك بتقعد قد إيه على الفيسبوك يعني من حوالي 12 15 كده 27 ساعة بصراحة الواحد مشغول والله شغل والدنيا والمشاغل الواحد مش فاضي يقرأ قرآن ماشي طبيعي أنت هتفضى إمتى انت بتصحى وتنام وتقوم افتح الفيس الواد ميزو بعت طلب صداقه فاهم انت بقى يا سلام بقى وباقي ما دخل على الفيس ولاقي مثلا كومنت كده يا سلام يا سلام الدنيا ايه تظبط معايا الله المستعان طب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ايه الدليل بقى يحب ايه كمان فضل شاكر بعد اعتزاله الغناء أقول لك كلامه بيقول إيه؟ بيقول إلى من ابتلي بسماع الأغاني قسما بالله يا أخي ويا أختي عمري الآن 44 سنة ولم أرتاح ولم إيه؟ ولم أرتاح ده قصة كتير من المشاهير كده مش مستريح ولم أرتاح ولم أجد حلاوة الدنيا إلا بعد ترك هذا المجال ده كلام مين؟ كان فضل شاكر كان مغني وربنا من عليه وتاب افكركم بكلام سعد الصغير المقطع موجود على النت لما بيسالوا ايه اللي نفسك فيه او بتقول ايه عايز ايه قال انا نفسي اموت وانا ما اشتغلتش الشغلانه دي يا ربي يا رب ربنا يهدينا جميعا يا رب احنا يا جماعه لو بنحب بعض هندعي لبعض بجد والله لو بنخاف على بعض بس احنا اساتذه ان احنا ننقد بس اساتذه نقد ده فلان بيعمل كذا وكذا وكذا طب ما تدعي له وانت بتصلي ما تدعي له ما تقوم الليل كده مخصوص وادعي له ما تقوم الليل كده وادعي يا اخي لاي حد حبيبك صاحبك نفسك ربنا يهديه بس احنا لا ده اصل ده بايظ ده مش عارف ايه ده كذا يا عم ادعي لغيرك لعل الله ان يرحمك انت وانت مش ارحم من الله سبحان الله اللي بيحب ربنا دايما ايه وهو ماشي كده يا رب ارضى عني يا رب اهديني يا رب توب عليا يا رب انا ماليش غيرك دايما بيناجي الله عز وجل المناجاه دي اللي بحياتك كتير قوي لن يسأم محبوك يا ربي من مناجاتك وذكرك قيل لذنون اسمع بقى الكلام الجميل ده متى يأنس العبد بربه امتى الانسان يبقى فعلا لما يقوم الليل كده يبقى احد مستمتع ومتفل مش كلكم نفسكم في الحته دي انتوا عشتوا صح صلوا على النبي متى يأنس العبد بربه؟ قال إذا خافه أنس به. اسمع الجاية دي، إنما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب. اللي ذنوبه كتيرة بيبعد عن باب المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تخاف ربنا هتبعد عن المعاصي، ولما تبعد عن المعاصي والذنوب هتذوق طعم الحب، هتذوق طعم الحب الحقيقي. يبقى علاج الفالنتاين السنوي ايه؟ علاقات، اي علاقه محبه محرمه ايه؟ انك تحب ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى دايما مشتاق لربنا، بيفكر يا رب، بيستني لحظه انه يعني يا رب عجل قد طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك، انا مشتاق لك يا رب. اوعى ذنوبك تحجبك عن ربنا سبحانه وتعالى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعاصي دي تحجبك عن رؤية ربنا سبحانه وتعالى، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا عافينا. بتحب ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف إيه اللي بيحبه ربنا وتعمله، إيه اللي ربنا قال عليه وتعمله، هو ده الحب. أنا لو جيت طلبت منك 5 جنيه، إيه يا عم مالك يا عم، متخافش متخافش. لو جيت طلبت منك 5 جنيه، بسيطة 5 جنيه سهلة عادي، يعني دي مش علامة حب يعني قوي انك تدي 5 جنيه، مش شرط انك عايز 5 جنيه انك يعني خلاص بتحبني خلاص قوي يعني. طب ايه المشكلة؟ لكن لما اجي اطلب منك بقى حاجة كبيرة قوي، هو ده الحب. لما تؤثرني يبقى هو ده الحب. والله المثل الأعلى، بتحب ربنا سبحانه وتعالى انك تؤثر اللي بيحبه هو ما يحب على ما تحب. انت النهاردة شكلكم ما شاء الله مفيصين، وشكلكم هنا بتناموا بدري مش زي حالاتنا يعني، شكلكم الساعة 8 بتجيبوا آخركم يعني. اللهم صل على النبي. وجايب لي درس بعد العشاء على صح فيكم أنا ولا ف سبحان الله ما بتحكش في أي درس غير زي هنا كده. سبحان الله، ربنا يشرح صدورك يا رب. فأنت طبعا أنت مروح دلوقتي، طالما بتنام بدري يبقى إن شاء الله تقوم الليل بدري. يعني أنت نايم هتنام الساعة 9 ولا 8 كفاياك يا عم الحاج، قوم بدري شوية يعني. فطبعا أنت نايم كده ونعسان، نفسك عم تقول لك نام يا أبو السباع، نام. ده هي ما تقولكش نام، اتخمد يا ابن الله استحالك، اتخمد اه كده. فانت بقى ايه؟ لا لا لا لا انا مزاج، ده انا المفروض اقوم دلوقتي. انا مش بقول انا بحب ربنا، المفروض اقوم. هو ده الحب، هو ده انك تؤثر ما يحب. في معصيه تعباك بتبقى جديده، اقول له لا يا رب انا هسيبها لله، هسيبها لله، اتبسط قوي. انا في ناس كده يدخلوا عليها الصيدليه طبعا بسجاير، فطبعا انا يعني ما اصرفش رشته الا والسيجاره ما ينفعش. فبعض الناس يقول بس انا خلص بس رشته ده خلاص، اقول يا اخي المال لله، لربنا المال لله. فبيبقى حد جنبي كده بيبقى معايا يعني في الشغل، فقول له لا لا اصل السيجاره غاليه عليه، هو مش عاوز يرميها عشان غاليه. قول لي يا خبر ابيض، السيجاره اغلى عندك من ربنا؟ اللي لسه في قلبه زر، اللي في قلبه ايمان يا هي يا شيخ. قلت له بقى ارميها بقى، ارمي فاضلك العلبه واستعن بالله وارميها. خطوه، هي خطوه واحده مش كذا خطوه، ارمي وابعد وقفل، هي كده. سبحان الله، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ما بيتوقفش عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الناس لما حبت العربيات ليل نهار بتتكلم عن العربيات والعمارات والعقارات وعملت. طب اللي بيحب ربنا، انت بتذكر ربنا قد ايه في اليوم؟ انا كان نفسي اجيب لكم جايزه بس والله سامحوني يعني. بتذكر ربنا سبحانه وتعالى قد ايه في يومك؟ الله اكبر. اسمع كده يا سيدي، ما طابت الدنيا الا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته. تاني ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. الله أكبر. زنون بيقول، اسمع كلام الجامد ده، من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر، تاني من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. تاني من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. لحظة، بحبكم، ما أقدرش بتيجي هنا بتدوبوني. مين ياخدها دي وما يقلش عن 1000 كل يوم؟ الدين خلاص، أول واحد رفع يديه. 1000 كل يوم ملزمة بيك لغاية ما الحجارة تخلص. يبقى من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يحب الخلوة بيه، مش هم ان يكون مجتمع مع الناس. ولا كتير من الشباب عندهم فراغ نفسي، قاعد على القهوة ليه بالوقت الكبير، او بيقعد وقت كبير جدا شوية يضيع على القهاوي. فاكرين لما كنا مع بعض في رمضان؟ فاكرين كان رمضان في وقت ايه؟ كاس الايه؟ كاس العالم. كنت تمشي رايح التراويح جاي من التراويح قلبك يتقطع على حال الناس. في الاخر نقول هي الدنيا ضيقه ليه؟ هي الدنيا مسوده ليه؟ هي الدنيا ايه اللي حصل لها؟ هو في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت مش شايفين في ايه؟ احنا مش شايفين في ايه؟ ده غفله قاتله. سبحان الله العظيم. اسمع دي، ما تلزز المتلززون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم بيقول كلام خطير جدا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. سيبك من الناس، خلي همك هو رضا ربنا سبحانه وتعالى. أحد السلف بيقول كلام والله العظيم، الكلام ده يعني سبحان الله، بيقول إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. يحفظ الكلام، أنا هقول لك عشان تحفظه. إني أنا وجدت راحة قلبي في اللي أنا عندي حاجته. حاجتك عند مين أنت بقى؟ أنت لا بجد، حاجتك عند مين؟ ده بيننا وبين نفسنا بقى. لو حاجتك عند غير ربنا مشكلة، هتتذل وتتعب قوي في الحياه. خلي راحه قلبك في مجالسه من لديه حاجتك وهو الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض بيقول كلام يهز القلب، طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله انيسه. يا بخت اللي ربنا انيسه. عارف يعني؟ عارف يقول لك شله الانس، يعني هو بيئنس بالشله بالصحبه دي، بيبقى مبسوط وقاعد معاهم وفرحان. هو ده اسمه الانس، والانس بالله طبعا حاجه تانيه. طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله انيسه وبكى على خطيئته. يا بخت، خد بقى الكلام ده، انا غالبا مش هكمل معاكم موضوع بحر الحب، هنكمله في درس تاني عشان ناخد ايه راحتنا، يعني الموضوع طويل عشان نديله نفسه يعني. سبحان الله. إبراهيم بن أدهم بيقول كلام زي الشهد، أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك، قلبك يبقى لي بس، وتستأنس إليه بقلبك. أنا متهيألي المفروض ما أعلقش على الكلام عشان ما يبصش، يعني هو الكلام كده سيبه حلو زي ما هو. وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. تحبه ربنا أولا. أنت مين الأول في حياتك؟ مين الأول في حياتك؟ كان زمان الواحد لما بيسمع يعني الكلام الحبيبة طبعا، وبقى مع الأفلام والتطور الطبيعي للحاجة الساعة، الدنيا بقت إيه؟ يعني الله المستعان، يعني العيل بينزل من بطن والدته يعني فالنتينو، يعني حبيب نمبر 1. فكنت دايما كده تلاقي ماشي كده وانت ماشي على المحطة، يقول لك شلة عبده زيزو، مش عارف محمد مطوة، حاجات عجيبة كده يعني، أمور غريبة يعني. فتلاقي حاجات كده بتبقى مكتوبة كده، الحب الأول والأخير، بتشوف حاجات دي لو بتشوفهاش يعملوا لي بقى من تايلاند. اسمع سيدي، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد، وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عز وجل عندك أحلى من العسل، أحلى من العسل، وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وصلت؟ وصلت. حب ده كله كده اسمه حب. اللي بيحب ربنا بيتلذذ بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيزعل على كل لحظة عدت عليه ما استغلهاش في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كل لحظة عدت عليك، طب انا كنت اولى بالرزق، ما كنت الوقت اللي عدى ضيعت فيه وقت الفلاني، كنت قريت فيه ربع قرآن، كنت قريت فيه خمس صفحات، كنت قريت فيه كذا. سبحان الله العظيم. الحب يا جماعة، إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم. يعني مثلا واحد ده أنا ضاعت مني وظيفة، كنت أكسب، كنت أخد فيها 3000 جنيه وخلاص، وهيعيط ويخرب الدنيا وهيلم الجيران وهيعمل عزاء، والعزاء قاصر على المقابر، والدنيا عشان شغلانة ولا حاجة ضاعت عليه في الدنيا. الواحد بيشوف الكلام ده، احنا ما بنبكيش كده على الآخرة، ما بنبكيش كده على الآخرة. سبحان الله. فلم يتشغلوا بحظ أنفسهم إذا كان ملك ملكهم تاما، خلاص ملك ربنا تام، وما شاء كان، فما كان لهم فهو واصل إليهم. اللي ليك هتاخده، وما فاتهم، اسمع اللي جاية دي، وما فاتهم فبحسن تدبيره لهم. واللي فاتك ده بحسن تدبير الله عز وجل ليك. وصلت؟ يبقى ربنا بيدبر لك. اللي بيحب ربنا مطمئن إليه، مش قلقان من حاجة. يا رب اللي هتدبره لي يا رب كل خير، اللي هتجيبه لي يا رب كل خير، أنا قلقان ليه؟ أنا معايا الملك، أخاف ليه؟ وكيف أخاف؟ سبحان الله. اسمع كده كلمات هختم بيها إن شاء الله عز وجل. سأل رجل الفضيل بن عياض فقال له: يا إمام، متى يبلغ الرجل غايته من حب الله؟ إمتى الواحد يحب ربنا بجد؟ قال: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. تاني، إذا كان عطاؤه ومنعه عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. يعني أنت كده جبت هو درجة الحب، يديك راضي، ما تقولش أحمدك يا رب، يمنع عنك برضه راضي، مش ليه كده يا رب، ونطلع بقى الايه اللي جوانا. لا، اسمع اللي جايه دي. حاتم الاصم بيقول: من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب. ثلاث حاجات تدعيهم ومن غير ثلاث يبقى انت كده كذاب. هات الأولى يا عم الحاج. من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب. بتحب ربنا؟ آه. من علامة الحب الورع عن محارم الله. يعني الورع يعني مثلا إيه؟ يعني بس يعني سبحان الله الورع ده يا سيدي إن في أمر، هو الأمر ده طب حرام ولا طب هو ممكن ما يكونش حرام بس ممكن يكون حرام، أنت أمور مش مش مش واخد بالك، أنت مش عارف هي قطعيتها إيه فتسيبها. لا خلاص ما مش هعمل كده. إحنا دلوقتي بقى بنتكلم في الثوابت والحاجات القطعية بقى بنتكلم فيها للأسف، بقى المجتمع وصل لكده والإعلام بقى بيوصل لكده على الأسف الشديد. نتكلم في الثوابت، لا اللي بيحب ربنا عنده ورع. لا لا لا أنا دي الورع ده يعني الحاجة دي ممكن تضرك في الآخرة، لا أنا ماليش دعوة بيها، مش عرفني يا عم، صح كده؟ هو ده اسمه ورع. ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب. ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم من غير حب الفقراء فهو كذاب. اسمع اللي جاي دي، من علامات حب الله، من علامات حب الله أن تكون بزيادة آخرتك أصر منك بزيادة دنياك. لما تزيد في الآخرة تبقى فرحان أكتر ما بزيد في الدنيا، أنت بقى بتتبسط من إيه؟ أو ما تجيلك حاجة كده بتظبطها كده وتبقى فرحان بالدنيا، أو حلو بنفرح أو بالدنيا. طب والآخرة؟ طب والآخرة؟ طب والآخرة؟ طب والآخرة؟ راحت فين الآخرة؟ عايزين نفرح بالآخرة. يعني أنت الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب وفقتني أن أقوم الليل النهاردة، الحمد لله يا رب كده، يا رب لك الحمد يا رب، سمحتني عنك درس النهاردة يا شوف بقى هي دي، إنك تبقى طاير من الفرحة إنك خدت خطوة في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. خد اللي جاية دي، من علامة المحب لله ألا يكون له حاجة إلى غير الله، حاجتك كلها لله سبحانه وتعالى. أحمد بن الحوارب يقول: من عرف الدنيا زهد فيها، ومن عرف الآخرة رغب فيها، ومن عرف الله آثر رضاه، ومن عرف الله آثر يعني فضل آثر الرضا، ومن لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور. اللي ما عرفش نفسه يقول لك أنا كده كويس، أنا الحمد لله أحسن من غيري، أنا الحمد لله أنا فل، أنا الحمد لله ده أنا، لا ده مغرور، ده مغرور، ومش عايز واحد فينا يكون مغرور. إن شاء الله عز وجل هنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة اللي مش عارفة تكون امتى ان شاء الله.